الأخ يسأل يقول إذا كان الإمام الذي يصلي معه من الصوفيين الذين يقعون في بدع مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصلي معهم أم لا؟ الجواب: على المسلم أن يجتهد في أن يصلي في مسجد أهله على السنة لا يقعون في بدع ومخالفات تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يتمكن من مسجد كهذا أو لم يتيسر له ذلك فإنه لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة لأجل ذلك، وإنما يصلي خلف المسلم طالما أنه مسلم، طالما أن الإمام لم يخرج من دائرة الإسلام فإنه يصلى خلفه، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة أن يصلوا خلف كل فر وفاجر، فإذا كان الشخص متبعا فإنه يصلى وراءه إذا لم يجد غير هذا المسجد. وهناك أحد الإخوة يقول: هل الصوفية ليسوا مسلمين؟ الصوفية مسلمون، وسائر أهل البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم من دائرة الإسلام مسلمون، وهناك غلاة وهم الصوفية الاتحادية الذين يؤمنون بما يسمى بوحدة الوجود، فهؤلاء ليسوا بمسلمين. وأما الذي يقوم ببعض المخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر وغير ذلك فهو مسلم ولا يخرج بذلك عن الإسلام، والحمد لله.